القلم إن أول ما خلق له القلم قال له اكتب، المعنى أن الله من حين خلقه أمره بالكتابة، لم يخلق قلما دون أن يكتب ولكنه خلق القلم ثم أمره بالكتابة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.